انتهى بنا الحديث مع المؤلف في الحلقة الماضية لما ذكره عن حكم إهداء الأعمال المالية والبدنية العبادات للميت، وبينتم التفصيل في ذلك. وقفنا على قول في هذه الحلقة: فأما استماع الميت للأصوات من القراءة أو غيرها فحق، لكن الميت ما بقي يثاب بعد الموت على عمل يعمله هو بعد الموت من استماع أو غيره، وإنما ينعم أو يعذب بما كان عمله هو أو بما يعمل عليه بعد الموت من أثره أو بما يعامل به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أننا في آخر الحلقة الماضية أجملنا الخلاف فيما يصل إلى الميت من عمل غيره، وأن العلماء اختلفوا في ذلك، وأن الصحيح والراجح أنه لا يصل إليه من عمل غيره إلا ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، كالصدقة والدعاء، الحج أو العمرة، هذه ورد الدليل لأنها يصل ثوابها إلى الميت إذا عملها الحي وأهدى ثوابها له، وما عدا ذلك فلا يصل إليه إلا ما كان هو تسبب فيه قبل موته. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. آثارهم أي الأعمال التي عملوها في حياتهم فصارت تجري عليهم بعد مماتهم. وقيل آثارهم أي خطاهم إلى المساجد ومشيهم إلى المساجد. فعلى كل حال الميت لا يصل إليه بعد موته إلا ما تسبب فيه هو قبل وفاته واستمر نفعه بعد وفاته. ثانيا، ما دل الدليل على أنه يصل إليه من عمل غيره كالدعاء والصدقة والحج أو العمرة، وما عدا ذلك فلا يصل إليه إلا عمله الذي عمله. نعم، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. نعم.